أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم نقول فيه مثل ما قلنا واذكر في الكتاب مريم من جهة التقدير ومن جهة الإعراب واذكر المعنى اذكر إبراهيم في الكتاب يعني اذكر خبر إبراهيم اذكر يا محمد للناس قصة إبراهيم في الكتاب أي في القرآن كما قلنا فيما مضى إبراهيم مفعول بذكر بالفعل اذكر اذكر فعل أمر والفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام أنت يا محمد وإبراهيم مفعول به وفي الكتاب جمعه متعلق بذكر إذا تقدير الكلام هكذا واذكر يا محمد إبراهيم أي خبره اذكر إبراهيم بمعنى اذكر قصته خبره بإيجاز اذكر إبراهيم أي خبره فاش في الكتاب في القرآن الكريم اذكر للناس خبر إبراهيم في القرآن واضح المعنى؟ كيف يذكره في هذه القصة الآتية في هذا الكلام الآتي هذا الكلام الآتي هو سرد من الله تعالى لخبر إبراهيم مع أبيه مع أبيه آزر بإيجاز واختصار كعادة القرآن في سرد القصص أن الله تعالى يسرد المواقف المهمة التي تستفاد منها الدروس والعبر ولا يذكر لنا من القصص التفاصيل والتفريعات وإنما يقتصر في قصص القرآن على ما يقف فيه المسلم على العظات والدروس والعبر إذن واذكر أي أذكر لهم للناس إبراهيم أي خبر إبراهيم في الكتاب أش من خبر إبراهيم وش قصة إبراهيم مع النمرود لا مع أبيه أبي جاي معنا إبراهيم مع والده قال الله قبل أن يسرد علينا القصة إنه كان صديقا نبيا، أكد ذلك بإن، إنه أي إن إبراهيم كان صديقا نبيا، كان متصفا بصفتين، صفة كان متصفا بها قبل النبوة، وصفة والنبوة هذه صفة اتصف بها في وقت معين شاءه الله تعالى، والصفة الأولى بقيت بعد النبوة. إذا الصفة الأولى اللي هي صديقا كانت قبل النبوة وبعدها، ونبيا هذا أمر حصل لإبراهيم في الوقت الذي شاء الله رب العالمين في وقت معين. سمعنا صديقا أي كثير الصدق، هذه الصيغة صديق على وزن فعيل دالة هنا على المبالغة. نعم هذا الوزن لا يدل على المبالغة قياسا، مشي من الأوزان التي تدل على المبالغة قياسا، لكنه يدل عليها سماحا، سمع عن العرب دلالة هذا الوزن فعيل على المبالغة. إذا ما معنى صديقا أي كثير الصدق أو كثير التصديق، إما من الصدق أو من التصديق، أصل الفرق بينهما. إذا كان من الصدق أي كان هو صديقا، كان هو صديقا أي كثير الصدق، صادقا سبحان الله قلنا صادقا بكثرة، صادقا بشدة، صادق ما أنسه ما أنسه فيما يحدث به فيما يتكلم به، هذا هو معنى من الصدق من الثلاثي، لأن الوصف الأصلي من الثلاثي شنو هو؟ هو صادقا، هذا هو الأصل به. وشكون هو الإنسان الصادق الذي يصدق فيما يصدر عنه في المسائل اللي كتصدر منه؟ هو صادق فيها، لا يتصرف لا يقول أو يفعل بخلاف الواقع، هذا صادق في نفسه. ولو أن من التصديق أي أنه مصدق لغيره، لأنكم تعلمون الفرق بين صدق فلان وصدق فلان فلان، الأولاد الثاني متعد، صدق فلان أي في نفسه هو صادق يصدر منه صدق، ومصدق يصدق غيره يصدق غيره. فهنا صديقا هذا وصف مبالغة متفقين على هذا الشيء، يدل على الكثرة، لكن واش من الصدق أو من التصديق؟ قولان. لأعلاش؟ لأن المعنيين صحيحان في إبراهيم، فإبراهيم كان كثير الصدق في تصرفاته مع نفسه، يعني من الصدق، هذا صحيح إبراهيم عليه السلام، وكان أيضا كثير التصديق لما جاء عن الله تبارك وتعالى، شديد التصديق، شديد وصف كونه صديقا. وإلا الوصف الأصلي إيش خصو يتقال؟ إلا بغينا وصف ليس دالا على المبالغة، في الأول نقول صادقا، وفي الثاني نقول مصدقا، هذا وصف عادي لا يدل على المبالغة، ما فيش دلالة على القوة على الشدة والكذا. إلا قلت لكم فلان صادق مصدق، ففيها وصفه بالصدق فيما يصدر عنه وبالتصديق فيما يصدر عن غيره، ذاك الشيء اللي كيصدر منه هو صادق فيه، وما يصدر من غيره هو مصدق، لكنه وصف دال على الاتصاف بالحدث دون مبالغة، لا يقتضي المبالغة، صادق مصدق ما يقتضيش المبالغة. لكن اللي كنقوله صديق هذا يدل على ماذا؟ معنى المبالغة، شدة ذلك الوصف، شدة ذلك المعنى. إذا فإنه كان صديقا فيه في الحقيقة المعنيان، كان شديد الصدق فيما يصدر عنه وفيما يصدر عن الله تعالى، صادق فيما يقول ومصدق لما يخبره الله تعالى به، شديد التصديق لذلك. وذلك قال لكم ابن جزي من الصدق أو من التصديق، فهمتوا هذا باش من المراد؟ فهمتوا الفرق؟ من الصدق اش معناه؟ شديد الصدق فيما يصدر عنه، الكلام ديالو أفعاله شديد الصدق في ذلك فيما يقع منه. ومن التصديق اش معناه؟ شديد التصديق فيما يقع عليه من الله تبارك وتعالى أو من أخبار الصادقين. قال هنا وصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده، جمع له بين وصفين، قال صديقا نبيا، إذا قبل النبوة لأنه لم يولد نبيا، قبل النبوة شنو الوصف اللي كان يتصف به؟ كان صديقا، وبعد النبوة ازداد على ذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام، كان قبل النبوة ناصحا أمينا، كان معروفا بين الناس بذلك، قبل النبوة كان ناصحا أمينا، كانوا ينادونه بالناصح الأمين، وبعد النبوة ازداد ذلك شد ذلك، وضع المعنى لأنه صار يتعبد الله تعالى بذلك. في الأول كان ذلك وصف جبلي فيه، كان وصفا جبليا، ومن بعد صار أش وصل صار أمرا تعبد يتقرب به إلى الله رب العالمين. فإبراهيم وصفه الله بأنه صديق لأنه كان كذلك قبل الوحي، وبعده بعد نزول الوحي صار نبيا لأن الإنسان ينبأ يصير نبيا بنزول الوحي عليه، قبل نزول الوحي لا يكون نبيا. ويجتمع الوصفين، هذا اللي قالوا يحتمل هو الظاهر، هو الظاهر. كيف الظاهر؟ بمعنى أنه بعد النبوة كان جامعا بين الوصفين، قبل النبوة باش موصوف صديق، بعد النبوة جامعا بين الوصفين بكونه صديقا نبيا. وضع المعنى إنه كان صديقا نبيا أو نبيا قرئ بهما إذ قال لأبيه. الآن سرد القصة. إذن إذ هذا شعره ظرف لما مضى من الزمن، وباش متعلق هذا إذ بذكر، إذا التقرير أذكر يا محمد إذ قال، حين قال إبراهيم لأبيه، أذكر للناس وقت زمن حين قال إبراهيم لأبيه كذا وكذا. إذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه، لأبيه آزر كما سمي في سورة الأنعام، تقدم معنا في سورة الأنعام، قال لأبيه آزر يا أبتي لما تعبد ما لا، يا أبتي هذه اللفظة تخدمت معنا في سورة يوسف وغيرها. شنو كنا قلنا تما؟ أبتي هذه التاء عوض عن ياء المتكلم. العرب أحيانا تقول أبي وأحيانا تقول أبتي، فتكون التاء بدلا من ياء المتكلم، تكون بدلا من أبتي أو أبي، إذن هي بدل من ياء المتكلم. قال والأصل أنه لا يجوز الجمع بينهما لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، بين العوض والمعوض عنه، التاء عوض عن الياء فلا يجمع بينهما إلا في الضرورة. في غير ضرورة خش أبتي بالياء، لا، إما أبي أو أبت، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. وآزر كما لا يخفى عليكم كان مشركا، ولا لا؟ والد إبراهيم كان يعبد الأصنام، نعم كان يعبد الأصنام. فنصحه ولده إبراهيم باش أمره بالتوحيد ونبذ الشرك لأنه كان مشركا يعبد الأصنام، وهذا الدين اللي كان عليه والده هو دين قومه، مش الباب وحده اللي كان مشركا، قومه كانوا مشركين، فإذا والده كان على دين قومه اللي هو الشرك بالله رب العالمين، عبادة الأصنام. فدعاه ودعاهم كما ذكر الله في غير المحل تقدم معنا في الأنعام، دعاهم جميعا إلى التوحيد، وسيأتي أيضا في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي غيرها من الصور. إذ قال لأبيه يا أبتي، يدعوه إلى التوحيد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. على ذكر لي الأمور ليبين له أن ما يعبده، أن ما يعبده والده من الأصنام لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يكون إلها، أن يعبد من دون الله أو مع الله، لا يستحق أن توجه إلى العبادة. لماذا؟ أولا لا يسمع، ثانيا لا يبصر، ثانيا لا يغني نفعا ولا ضرا، لا ينفع ولا يضر. إذن إذا كان المعبود عاجزا عن هذه الأمور فكيف يستحق العبادة؟ كيف يعبد؟ كيف يصير هذا إلها مع عجزه عن السمع والبصر وعن أي نفع وأي ضر؟ لأن قوله ولا يغني عنك شيئا نكر في سياق النفي تدل على العموم، لا يغني عنك أي شيء، شي شوية النفع ما ينفعكش، شي شوية الضر لن يضرك، ما كاين لا ضر ولا نفع. كان قصده بالضر هنا الضر الصادر منه، وإلا رأى عبادته ضر في الآخرة ضر في الدين، لا، ما ضر يصدق يقع من الصنم، هذاك الصنم يقع منه هو ضر، لا يقع أي أدنى ضر منه، لا ينفع ولا يضر. إذا قال له لما تعبد ما لا يسمع، هذا واضح لأن الصنم جماد والجماد لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد قال ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر، لا هو يجلب لك نفعا ولو قليلا ولا يدفع عنك ضرا ولو قليلا، لا يغني لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر. فما ذلك شيئا؟ كتفيد العموم، فتشمل النفع والضر، وتشمل النفع والضر في جميع صورهما، فأدنى مراتب النفع والضر وأعلى مراتب النفع والضر من باب أولى. لا يغني عنك شيئا يا أبت، ما زلش لماذا يناديه بهذا النداء تلطفا معه؟ يا أبتي بالتاء بدل الياء يريد به ذلك التلطف. كرر ذلك علي كل مرة ينصح يكرر عليه يا أبتي يا والدي تلطفا معه. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صلاص. علاش قال لي هكذا؟ لأن العادة جارية أن الوالد أعلم من الولد. دي العادة، العادة جارية دائما. الناس يظنون هذا أن دائما الولد يكون قاصرا عن الوالد في العلم، لأن الولد من يكون صغير من يعلمه في الغالب والده، أو ممن يعلمه على الأقل من الناس اللي يعلمه في الدار والده. إذا فدائما الوالد يترسخ في ديني الولد سنوات وأنا أعلمه، إذا ولو بلغ ما بلغ ووصل إلى ما وصل دائما أنا أعلم منه، أنا غنوريه مشي وغيوريني، أنا غنعلمه مشي ويعلمني. واضح الكلام؟ والشيء وقع تقريبا لجميع الأنبياء مع آبائهم ممن وجدوا آباءهم أحياء وكانوا مشركين في الغالب. لا يقبلون. شو المانع؟ كيف المانع؟ هو أن الأصل في الوالد أن يكون أعلم من الولد، فلا يقبل من الولد ما يدعوه إليه. واضح البلاء؟ قال له هذا الشيء، قال لي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الله تعالى آتاني وأعطاني من العلم ما لم يأتك، ما لم يعطيك، أمور ما عندك. إيه أنت أعلم منا وعلمتنا وربيتنا وعرفتنا، ولكن راكين واحد الأمور آتاني الله تعالى بها أنت لا تعلمها. أشياء والطليب هذه التوطئة باش يقول لي هذه الأمور التي أدعوك إليها آتاني الله تعالى علمها وأنت لا تعلمها. واضح؟ كأنه يذكره وينبهه على أمر قد يمنعه من الاستجابة له. شنو الأمر الذي قد يمنع من الاستجابة؟ هذا اللي ذكرت لكم، ما يستقر في النفوس من أن الوالد دائما أعلم من الولد، كبر منه في السن، هو اللي وراه، هو اللي عرضه، إذن دائما غيكون أعلى منه رتبة في المعرفة. ولهذا قال له نبهه باش ما يكونش هذا مانع من قبول الحق. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. فاتبعني أهدك، اتبعني فيما أدعوك إليه، فيما جئتك به. شنو الذي جاءه به؟ الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، جاءه بالتوحيد وبتصديق كونه نبيا. هذا مجرد شويز في الأول، أن توحد الله وأن تنبذ عبادة الأصنام والأوثان وأن تصدق أني، هذا إبراهيم يقول أني رسول الله. قال فاتبعني في هذا، أهديك صراطا. ما معنى أهديك؟ أهديك أي أدلك وأرشدك وأكون سببا في توفيقك إلى سلوك الصراط المستقيم. لأن النبي دابا إبراهيم وغيره من الأنبياء عليه السلام هو هاد بمعنى دال، بمعنى أنه دال ومرشد إلى الصراط المستقيم. نعم، هذه هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء وللعلماء. فإبراهيم عليه السلام يهدي بمعنى يدل ويرشد إلى الصراط المستقيم، وعلى هذا فقد يكون سببا في توفيق أبيه إلى سلوك الصراط المستقيم. نعم يكون سببا، بس سبب بالدلالة والإرشاد. إذا أهديك، شوف أنا نذكر جزء المعاني باش يظهر لكم، وهما معنيان لا يتعارضان. المعنى الأول أهديك صراطا، أرشدك إلى صراط مستقيم، أدلك على صراط مستقيم. واضح هذا؟ المعنى الثاني أهديك أي توفق إلى الصراط المستقيم بسببي، مش يعني أنا نوفقك لكن بسببي يوفقك الله. أهديك صراطا مستقيما أي بسببي توفق لسلوك الصراط المستقيم. وأنتم تعلمون الفرق بين الدلالة والتوفيق. إذا الدلالة هذا أمر بيد الأنبياء والمرسلين، التوفيق هذا أمر بيد الله رب العالمين. فإذا ممكن نقول فلان واحد مشرك، نعبر بهذه العبارة، نقول ذلك المشرك الذي أسلم، نقول مثلا عمر هداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم. هداه إن فسرناها بالدلالة والإرشاد هذا واضح، دله وأرشده. وإن فسرنا الهداية هنا بالتوفيق أي كان سببا في توفيق الله له، هداه كان وسبب في توفيق الله له إلى الإسلام. كذلك هنا إبراهيم يقول لأبي فاتبعني أهديك، أهديك مضارع جواب الأمر، اتبعني أهديك ياد جوزين، فاتبعوني يحببكم، اتبعني أهديك جواب الأمر. إذن اتبعني أهديك أي أرشدك إلى صراط مستقيم، أو المعنى أهديك أي توفق بسبب نهديك، لما يكون أنا سبب في توفيق الله لك لتسلك الصراط المستقيم، فاتبعني أهديك. وهذه الآية اللي قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هذه اللي قال فاتبعني أهديك صراطا سويا. صراطا أي طريقا، الصراط هو طريق، وسويا أي مستقيما. صراط الله تعالى طريق الله هو الصراط السوي المستقيم، المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه. إذا فالمستقيم ولا السوي ولا القويم كلها بنفس المعنى، كلها بنفس المعنى. صراط الله قويم مستقيم سوي، بمعنى لا اعوجاج فيه ولا انحراف، طريق واضح، هذا هو معنى مستقيم، واضح وقويم ليس فيه عوجاج، واضح دين الله واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اللي فيها التواء وفيها عوجاج وانحراف هي سبل الشيطان، أما طريق الله فلا عوجاج فيه، طريق واضح بين، كما قال عز وجل تركتكم على البيضاء، فطريق الله أبيض واضح أبلج. قال أهدك صراطا سويا يا أبتي، هذا النداء بشحال ثابت، نداء ثابت، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قل يا أبتي لا تعبد الشيطان، هل والده وقومه كانوا عبدة الشيطان؟ ما كانوا من الناس اللي يعبدوا الشيطان صريحا كعبدة الشيطان اليوم؟ لا، كانوا يعبدون الأصنام. إذا شنو معنى لا تعبد الشيطان؟ أي لا تطيعه في عبادتك للأصنام، لأن عبادة الأصنام ممن؟ من الشيطان، وحي من الشيطان، هي بأمر الشيطان، فمن يعبد الأصنام يطيع في ذلك الشيطان، إذ الشيطان هو الداعي إلى عبادة غير الله. إذن ما معنى لا تعبد الشيطان؟ أي لا تطيعه في عبادتك للأصنام، لأن الطاعة عبادة. إذن هم في حقيقة الأمر يعبدون الشيطان، يعبدونه فاس في طاعته واتباعه في عبادة الأصنام. لما اتبعوه وأطاعوه لما أمرهم أن يعبدوا الأصنام كانوا بذلك عابدين له، فهم عابدين للشيطان وللأصنام. وضع المعنى عبدوا الشيطان حيث أطاعوه وجرتهم طاعته إلى عبادة الأصنام، لأن الشيطان آمر بذلك. واضح المعنى؟ هذا هو معنى لا تعبد الشيطان. كانوا كيف يقول ليه راه عبادة الأصنام من عبادة الشيطان، راه عبادة الأصنام من طرق الشيطان، من مداخل الشيطان إليك، راه أنت ملي كتعبد الأصنام راك مطيع للشيطان، الشيطان هو اللي كيأمرك بعبادة الأصنام، هذا هو المعنى. لا. طيب وعلاش قال ليه؟ قد يقول قائل، وهذه واحد النكتة مهمة هنا، علاش قال ليه لا تعبد الشيطان وما قالش لا تعبد الأصنام؟ للتنفير، للتنفير. دابا تصوروا هذا مشرك كيعتقد ان داك الصنم اله، هو بالنسبه ليه داك الصنم مش، فملي كتقول ليه لا تعبدي الاصنام ولا الصنم كانك تقول له لا تعبد الهك، فاراد ان ينفره، قال ليه لا تعبدي الشيطان، بغى يقول لي هذيك العباده ديال الاصنام راها من عبادة الشيطان، لأن الإنسان بطبيعته المشرك اللي كانوا قديما كيعبدوا على كل حال، كيعبدوا أي شيء يعبدونه، شجر ولا حجر ولا، لا يعبدون الشيطان صريحا، ما كانوش كيوجهوا عبادات للشيطان، كيجي واحد منهم كعبدة الشيطان اليوم، ما كانوش بديك الصورة، كتلقى عندهش إله معين، إما حجر ولا شجر ولا نبي ولا ملك ولا نحو ذلك، يعتقدوهاش إلها مع الله، فيصرف له عباداته أو كثيرا من عباداته، لكن عبادة الشيطان صريحا ما كان هذا منهم من المشركين، ولهذا وما كان منهم وكانوا يقبحون، يعني كان كيبان لهم هذا أمر قبيح، ما يمكنش أحد منهم يقبل عبادة تقول أنا غنسجد للشيطان ولا أدعو الشيطان، ما كان يقع منهم هذا وكانوا يرونه أمرا قبيحا ينفرون منه، لا، فأراد أن يقبح فعله وأن ينفره منه، فاش قال ليه لا تعبد الشيطان، بمعنى رمى آلك عبادة الشيطان وأنت لا تدري. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، بيّن له خطورة الشيطان، بمعنى يقول لي ما آل عبادتك عبادة للشيطان، والشيطان كان شديد العصيان لله تعالى، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي كان عصيا للرحمن، وعصي هذا اللفظ هذا على وزن فعول، أصله واش؟ عصوي فعول، وفعول من صيغ المبالغة، فعال نوم فعال نوم، فعول في كثرة عن فاعل بديل، من صيغ مبالغة. إذا الشيطان كان كثير العصيان لله ولا غير، كان عاصيا. فرق بين إن الشيطان كان للرحمن عاصيا وإن الشيطان كان للرحمن عاصيا، كاين فرق. إذا قلنا كان للرحمن عاصيا هذا لا يدل على المبالغة، بمعنى كان يعصي الله تبارك وتعالى كغيره من العصاة. اشترك الشيطان والفساء أي واحد عصى الله داخل في الوصف ديال يصدق عليه وصف عاصيا، واضح؟ لكن ملي كيقول عاصيا أصله عصوي اجتمعت الواو ياء وسبق التام بالسكون، عدة تصريفية معروفة، قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء وقلبت الضمة كثرة الضمة ديال الصاد ولات كثرة فصاد عاصيا، أصيا عصويا عصويا فعول. إذا فعول ايش يدل على المبالغة. إذا إن الشيطان كان شديدا كثير العصيان لله رب العالمين. علاش قال لي هذا الكلام؟ ليزيد تنفيره، هذا تأكيد للتنفير. واش قلت معنا باباش زيادة التنفير، تأكيد التنفير. راه قال لي في الأول لا تعبد الشيطان نفره، وزاد بغي نفره أكثر، قال لي الشيء هذا الشيطان هذا اللي أنت كتطيعه وكتعبد الأصنام راه كان شديد العصيان لله تعالى، فكيف تطيع وتتبع من كان شديد العصيان لله؟ طيب كان هنا، كان هنا وش على بابي بمعنى كان ولم يبقى؟ لا ليس على بابك قوله وكان الله غفورا رحيما، كان وما زال، كذلك الشيطان كان وما زال، ليست على بابها. قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي، المرة الرابعة هذه يناديه يتلطف معه، لأن هذه الدعوة إلى الله، الأصل في الدعوة إلى الله ولو كانت للمشركين أن تكون بالرفق واللين، هذا هو الأصل في الدعوة عموما، ولو كنت تدعو كافرا مشركا معاندا، الأصل أنت تلطف معه. أو يجي معنا قصة موسى مع فرعون، اذهب إلى فرعون طه يا جاية إنه طغى فقول له قولا لينا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال الله تعالى لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر، فهو يرجى أن يتذكر أو يخشى. قد إذا تذكر وتاب وأناب إلى الله ولو ادعى الألوهية والربوبية يتوب الله عليه. نعم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما تفيد العموم، كل ما سلف شرك كفر كيف ما بغي يكون طغيان. العبرة بما بعد التوبة لا بما قبله، إسلام يجب ما قبله، ولهذا لاحظ يتلطف معه لأن هذا واجب عليها، مش تفضل منه، هذا واجب في الدعوة. الله تعالى يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. فالأصل في الدعوة إلى الله أن تكون باش بالرفق لله. وهنا فائدة مهمة جدا تنفعنا في حياتنا، إذا كانوا هذو لاحظوا صناديد الكفر كبار الكفر بالله رب العالمين، والله تعالى يأمر في دعوتهم بالرفق واللين، فكيف بعصاة المسلمين؟ كيف من باب أولى يستحقون الرفق واللين؟ طيب علاش حنا في دعوتنا لبعض العصاة كيكون شي واحد من العصاة من أقاربنا ولدك ولا أخوك ولا جارك ولا صاحبك ولا هذا وتراه يقترف بعض الفجور فتغلظ عليه في النصح، تغلظ عليه في البيان وفي الوصية بالحق، لا يجوز هذا، ليس من دين الله تعالى، وهذا ليس من الدعوة التي أمر الله بها. الأصل في الدعوة أن تكون بالرفق واللين مهما كان عصيان العاصي، لا، لأنك في دعوتك له بالرفق واللين تشفق عليه ترحمه، الباعث لك على ذلك الرحمة به، ترحمه وتشفق عليه وترجو له الهداية، فتدعوه بأسلوب لين لعله يرجع، لعله يتوب شفقة عليه، بغيتي لي الخير. ولهذا الأصل أن يكون ذلك بالرفق. وعش كنقول الأصل لأنه أحيانا قد تستعمل الشدة في الدعوة إلى الله، ولكن لمن الشدة؟ شكون اللي كيستعملها؟ من كان أهلا لها، ماشي الشدة مع أخوك، أنت يستوي معك في الرتبة، بحالك بحاله في الرتبة، ما أنت عندك سلطة عليه ولا كذا، ماذا تنفع الشدة حينئذ؟ الشدة هذه اللي كتكون أحيانا كتكون ممن له شأن، ممن له مكان، واحد مع من هو أدنى منه، مثلا الوالد مع ولدي قد يستعمل معه الشدة، تنفع لأن مقام الوالد أعلى من مقام الولد، الولد أدنى منه، قد يستعمل أحيانا الشدة ولا لا؟ أما واحد يساويك جارك ولا صاحبك حتى تشوف الشارع، الشدة لا تنفع في شيء ولا تتيح لها، بل قد تكون الشدة ضررا عليك، الشده من خاصها تكون هذه لا كانت في بلاصتها ان وضعت في محلها احيانا هذا استثناء داخل الاصل فواجب مراعاه مقامها شنو المقام ديالها تكون من الاعلى الى الادنى ماشي من الشخص الى مساوي او من الادنى الى الاعلى من الادنى الى الاعلى تجلب على نفسك الضر واذا جلبت على نفسك الضر هذه ليست تضحيه في سبيل الله هذا جهل هذا طيش طيش تتحمل وزر الضر الذي وقع عليه بعض يقول انا بغيت نغير المنكر فيغير المنكر على من وعلى منه بالشده يجني على نفسه هذا ضر نفسه وهذا طيش وليس من الشرع في شيء الله تعالى اللي قال لك غير المنكر امرك ان تغيره بمراتب وبشروط وقواعد وضوابط علاش انت خليتي غير تغير المنكر وخليتي امر الله تبارك وتعالى بالالتزام بضوابط ذلك خليتي حاجه وخليتي حاجه راه امرك بهذا وامرك بان تنضبط الضوابط لان الشده لاحظوا معايا الشده واش هي مقصوده لذاتها ماشي مقصوده لذاتها الشده مقصوده حتى هي للنصح والبيان لانها احيانا قد تنفع المخاطب اذا الشده ماشي مقصوده لذاتها راه كاين بعض الناس في الدعوه بالشده كيظن انه ينتصر لدين الله بشدته كينتصر لدين الله تعالى وهو لا يهمه هدايه المخاطب همه ان يظهر انكاره على حرمة الله كما يزعم لا هذا الاظهار ديال الانكار يكون في دارك تكون في الدار الداخل مع وليداتك مع كذا ونصحتي وبينتي وكذا وبغيتي تبين شي مره غيرتك على حرمة الله حينئذ مزيان وضعتيها بلاصتها لكن ان تضع ذلك على الناس ممن يساوونك في الرتبة أو ربما أعلى منك في الرتبة فذلك لا ينفع ما يحقق حتى شي مصلحة بل ربما ينفر ربما يحقق المفسدة ولهذا وجب الانتباه لهذا وانتبهوا لهذا لحظة نعم تكلمنا على الكفار وعلى الفساق الفجارات هادو خاصنا نخاطبهم بالرفق كله فكيف لاحظوا معايا هذه مسألة مهمة فكيف بمن أتى إلى المسجد في زمن كثر فيه قطع المساجد كثر فيه الكثير فيه أن الناس لا يصلون أن المسلمين لا يصلون وحج إلى بيت الله يعد استثناء من الكثير وجاء دخل إلى بيت الله يصلي هذا الرفق به أولى ولذلك هذا أولى بالرفق هذا لا خصك لا إله إلا أنت مثل هذا تكرمه وتصلى فيه إلى دار شي خطأ هذا أحق بأن تلين معه خلي تنصار به وتيخرج كل راه هذاك خطأ من الأخطاء وراه حكم في الشرع المسألة كذا وأنت سير تثبت وسول أنا راه بحالي بحالك تثبت من المسألة وسول أكثر إن شاء الله ومن بعد فيدني ولا نفيدي لقيتها هي هذيك لقيتها ماشي هي هذيك أجي عاود فيدني ونتذاكر أنا وياك ليت المسلمين كانوا هكذا وهذا هو الشرع هكذا جاء الشرع وبهذا أمر الشرع وضعنا إذا هذا اللي كيدخل المسجد أولى منا بالرفق هادو العصاة وكيقول فيهم هذا دخل الجامع وجاي يصلي تائبا الى الله رب العالمين فرفق به وخايف علمه ما تعلم المخالفات الشرعيه فهو جاهل اعذره بجهله قل مع نفسك مسكين وما عرفش صدقتك تقول هذا مسكين وما عرفش جاهل وبالتالي انا ان شاء الله غنعلمه ملي يخرج من المسجد ولا كذا وكذا انصحه انبهه اذكره بالرفق واللي وتريد له الخير الاخر اذا قال الله تعالى رجوع الموضوع يا ابتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شوف يا أبتي إني أخاف أن يمسك تهدش من التلطف في الدعوة هذا هو أمر حسن في الدعوة وأمر نافع والله أمر نافع في الدعوة إلى الله تبيل ذاك المخاطب الذي يدعو لي الله أخوك ولا ولدك ولا كذا كتقول لي والله إن الباعث الدافع لي على نفسك لاش أنا ولدي جالس معك ولا أخي عشان جالس معك وأنصحك والله تبيل لي أن الدافع لي على ذلك أني أريد لك الخير وأخاف عليك من عذاب الله وأريد لك ما أحبه لنفسي راكم ما كان عندي غرض وباغي لك الشقاء ولا ما نتكلمش معك ما نضيعش معك وقت من فإذا أنا الدافع لي إيه باش يحس أنك تحبه أنك لا تريد له الشر أنك لا تريد له الضرر بل بالعكس تريد له النفع والخير باغي لي مصلحته تصرف له بهذا وممكن تتأكد ذلك بالقسم لا إشكال لأن تأكيد الكلام بالقسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك جائز النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كان يؤكد كلامه باش بالقسم كيقول والذي نفسي بيده كذا ملي كيبغي يتكلم على شيء مهم فهذا المخاطب ممكن تأكد لذلك بالقسم وأن تكرر القسم أنك تريد له الخير. إذا الله عشك يقول بك إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إذا لم تتوب، يعني خيف عليك، هذا هو الداعي إلى دعوتي لك إلى التوحيد، أخاف أن يمسك يعني أن يصيبك عذاب من الله رب العالمين إذا لم تتوب، إن تبت تاب الله عليك، لكن لما تبتيش أخشى أن يصيبك عذاب. فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا أي قريبا في النار. شو معنى فتكون؟ تكون في المستقبل، متى؟ يوم القيامة غتكون وليا للشيطان. ما معنى وليا له؟ أي قرينا مقاربا له في نار جهنم، غتدخل انت وياه في نار جهنم، لأن كل من اتبع الشيطان ولاش لاحظ مازال كيذكر لي الشيطان ينفره منه، كيقول لي لا تعطيه في الدنيا غتكون معاه حتى يوم القيامة. الشيطان فين غيكون؟ في النار. هو يؤمن أن الشيطان غيكون في النار، راهي لا تعطيه تبعتيه غتكون معاه، تكون وليا أي ناصرا له، عطي الولي القريب والناصر، غتكون قريبا وناصرا له حيث تجتمع معه في مكان واحد. وخا انت ما باغيش تنصره لكن غتكون معاه بلاصة وحدة في نار جهنم والعياذ بالله. قال إذن هذه هي وصايا ونصائح إبراهيم لأبيه اختصارا كعادة القرآن. قال والده، الآن يجيبه يرد عليه، قال أي شكون اللي قالنا آزر، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أراغب أنت عن آلهتي، رغب عن الشيء في العربية، رغب عن الشيء اجتنبه، رغب فلان عن الشيء اجتنبه ابتعد عنه. إذن كيقول لي لاحظ هذا استفهام إنكاري، مش استفهام حقيقي، لا يريد طلب الفهم، لا يريد أن ينكر عليه، وعارف ولد راغب عن آلهتي، هذا شيء واضح، ويأمره بتوحيد الله وبنبذ عبادة الأصنام. إذن وشد سؤال حقيقي، أراغب زعما كيسول بغي عرف، ليس سؤالا حقيقيا، هذا سؤال إنكاري لك. لئن هذا جواب لقسم محذوف، دائما في اللغة لئن لام خمسة لئن فهي تدل على قسم مقدم، إذن هو أقسم، الله أعلم باش حلف، واش حلف بالله ولا بالأصنام، المهم أنه أقسم، كأنه قال أش أقسم باللات والعزى ولا بالأصنام، لئن لم تنتهي لأرجمنك، قصد أنه أكد كلامه بالقسم، بمعنى شيء ذكر، وعيد، وعيد هذا ولا لا، مؤكد. بمعنى هذا الشيء غيحصل لك لا محالة، إلا ما منتهيتش عما تدعو إليه، إذا لم تسكت فإن هذا الوعيد حاصل واقع عليك لا محالة، أكدوا لي بل قسم، ماشي غير كان هدر كان تكلم، لا إن لم تنتهي لأرجمنك، واضح ولا لا؟ إذا لم تنتهي، إذا لم تنتهي عن ماذا؟ عن التعرض بآلهتي. شوف الدفاع ديال المشركين، عندهم جلد وقوة واستماتة في الدفاع عن آلهتهم، عن الأصنام، علاش؟ لأنهم يعتقدون أنها تستحق العبادة فيدافعون عنها. لاحظ هذا راه براء، تبرأ من ولده بسبب آلهته. إذن المشركون كان عندهم الولاء والبراء لآلهتهم، مشركون على باطل وعندهم عقيدة الولاء والبراء، علاش؟ على آلهتهم التي يعبدون من دون الله، يوالون من يعبد آلهتهم ويتبرؤون ممن لا يعبدهم ولو كان أقرب الأقرب، إذا ولدوا وتبرأ منه. إذا لم تنتهي عن التعرض لآلهتهم، لأن علاش قال إذا لم تنتهي؟ لأن إبراهيم مش غير القصة اللي عنده مع الآلهة ديال إبراهيم، خاصة ذكر الله سبحانه وتعالى، دائما إبراهيم كان يحاج قومه ويبين لهم بالبراهين والأدلة بطلان عبادتهم للأصنام، أن عبادتهم لتلك الآلهة ديالهم أن ذلك أمر باطل، وقام عليهم كثير من الحجاج ومن كثير من البينات، تقدم بعضها في سورة الأنعام، لما جعل من باب إقامة الحجة عليهم باب المناظرة تنزل، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب لفي، إلى آخر القصة. فالمقصود أن له حكايات مع قومه في التعرض لآلهتهم، دائما كان يتعرض لها بالنقد، دائما يتعرض لها بالنقد، دائما يبين لهم بطلانها، فهو حمية حمية عليها ودفاعا عنها، عن قال إذا لم تنتهي عن التعرض لآلهتنا لأرجمنك، لأرجمنك، إما قصد الرجم بالحجارة أو أنه سيرجمه بالكلام القبيح، لأرجمنك أي بالكلام القبيح، لتسمعن مني ما لا يعجبك، بمعنى أرجمك بالشتائم وأنواع الكلام القبيح، أو هذا قيل به، والظاهر هو المعنى الأول اللي هو الرجم بالحجارة، لأن هذا هو المعنى الحقيقي، هذا كيسمى المعنى الحقيقي. والرجم بالشتائم والكلام القبيح هذا معنى المجازي، ولذلك الأول أظهر. إذا لم تنتهي لأرجمنك، أي بالحجارة. ثم قال له واهجرني مليا، اهجرني زمنا طويلا، شي مليا شوية، لا زمنا طويلا، كأنه كيقول سير بعد لي ما نشوف ما تشوف يا دول، واهجرني مليا. وهذا واهجرني الواو حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف، تقدير الكلام احذر رجمي لك واهجرني مليا. ولهذا شنو احسن الوقف؟ الوقف على ما قبله، نقرأ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، معطوف على محذوف تقدير احذر رجمي لك واهجرني مليا. هذا المعطوف عليه المحذوف دل عليه قوله لا لأرجمنك، معطوف عليه لأن اهجرني أمر، والأمر يكون معطوف على الأمر، واضح؟ إذا المعطوف عليه من أين استفيد؟ استفيد من جواب القسم من قوله لأرجمنك، تقدير الكلام احذر رجمي لك واهجرني مليا، احذر واهجرني زمنا طويلا. قال واهجرني مليا، اش قال له ابراهيم؟ قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. مع انه قال ما قال، ما زال ابراهيم عليه السلام يتلطف ويلين ويترفق في دعوته الى الله، لان واحد فائده مهمه هنا نستخلصها، جلستي مع واحد فاسق ولا فاجر، ما تفرضوش كافر، المره الاولى ونصحتيه وقلت له كذا وكذا ولم يستجب، وجدت منه إعرادا ومعاندة، صافي تغسل يدك منه، تقول هذا إذا داب أنا نغسل يد منه، تلين دابد معاه لأن ما نعودش معاه مرة أخرى، لا مش هكذا النص، مش هكذا الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يقول يا قوم قولوا لا إله تفلحوا، حياته كلها يدعو إلى التوحيد، وقبل ما تفرض صلاة 10 سنوات في مكة مازال ما تفرضت لا صلاة ولا شيء، يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، نفس الناس مكة، ما سافر ما مشى غير مكة، مكة ديك الساعة راه مدينة صغيرة فيها ناس قلال معدودين على رؤوس الأصابع، معدودين ما يقصد تلقي إلا ماشي معدودين فيها على رؤوس الأصابع، زعما ناس قلال معروفين معينين، واش يدعو إلى التوحيد ولم يمل. إذا في الدعوة ماشي واحد نصحناه وشفنا منه نوع من المكابرة والإعراض ما نعاودوش، لا عاود معاه، ولهذا اللي بغيتي تعاود معاه خاصك تخلي معاه صحة مفتوحة، خلي معاه الباب مفتوح ليمكنك الدخول مرة أخرى، إذا سديتي معاه الباب ما يمكنش لك تدخل مرة أخرى، سديتي أغلقت النوافذ ما كيف غادي تدخل مرة أخرى، الباب مفتوح خليه مفتوح، رأيت منه إعراض ومكابرة صافي خليه، قل لي سلام عليك مرة أخرى إن شاء الله ونتلاقى، هذه هكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا أش قال؟ قال إبراهيم، لأن كان ممكن توي توعده يقول لي دير اللي بغيتي ولا، قال سلام عليك، سلام عليك مني بمعنى قلت لي ياكش قال لي وهجرني مليا، فهذا على القول الأول سلام وداع ومفارقة، سلام عليك مني بمعنى أراد أن يودع بهذا الكلام، قال لي هجرني مليا هدلو لئن لم تنتهي لأرجمنك، إذا خصو يمشي ولا لا خصو يمشي، لكن من اللي بغي يمشي ما قال له كلام سوء، قصدي كلام سوء. وقيل مسالمة، كيفاش مسالمة؟ مسالمة يعني كأنه قال ليه ما تخافش من جهتي أنا، لن يقع من جهتي عليك شيء، لا أصيبك بمكروه، هذه هي المسالمة، يقال لها المسالمة والموادعة، لا يصيبك مني، كأنه يطمئنه الأول معنى الأول غفاء ودعو ودعو سلام عليك ما أنا غنمشي وانت حالك، لكن على المعنى الثاني هذا سلام عليك قصد بها المسالمة، يقول لي أنا مسالم من جهتي، اسمعنا مسالم لن أصيبك بمكروه، تخافش من جهتي من والو في ذاك الوقت. وليس تحية بمعنى السلام عليك، قالوا ليس من باب التحية، إما وداع مفارقة وإما أنه مسالمة، عبر بذلك بمعنى المسالمة بيني وبينك، بمعنى لا أصيبك بمكروه، من جهتي أنا ما غنصيبكش بمكروه. وهذه المسالمة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار والمشركين في بداية الإسلام، وكانت من النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في الحديبية، لك الصلح مسالمة يسماش مسالمة. إذا وليس هذا من باب التحية، لأن الكافر، لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز كما قال ابن جوزي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي الظاهر من الكلام أنه وعد، وعده بأن يستغفر له الله تبارك وتعالى، ويدل عليه قوله عز وجل وما كان استغفار سورة التوبة سبق، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي وعد، موعدة أي وعد، موعدة وعدها إياه، أي وعد وعده إياه. إذن هذا المعنى الأول. إذن باش وعده بالاستغفار، ومن بعد استغفر له، شنو هو الاستغفار؟ وطلب المغفرة. إذا من اللي قال لي سأستغفر لك، سأستغفر لك وعد، وقال لي راه غنطلب الله يغفر لك، ومن بعد طلب ذلك، هذا الظاهر. هذا المعنى الأول، ماذا نذكر معنى ثانيا ذكره ابن عطية، ومن بعد استغفر له لأن الله قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، إذا استغفر له الظاهر من الاستغفار طلب من الله أن يغفر له، هذا معنى. لكن هذا المعنى يشكل عليه قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أمر مقرر عندنا في الشرع أن الاستغفار للكافر لا يجوز. ابن عطية رحمه الله ذكر واحد المعنى لطيف ديال هذا سأستغفر لك، معنى لطيف أجاب به عن هذا الإشكال. إذا جاوبنا بالجواب ديال ابن عطية ما يبقاش عندنا الإشكال. قال لك شنو المعنى ديال سأستغفر لك؟ سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك، بمعنى سأطلب لك المغفرة، هذا من باب التعبير باللازم عن الملزوم، عبر باللازم عن الملزوم. شنو هو الملزوم؟ هو الهداية. وشنو هو اللازم ديال الهداية؟ المغفرة. إذا كأنه قال لي سأدعو لك بالهداية فيغفر لك الله، لأن إذا هدى الله يغفر لي، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا على هذا سأستغفر عبر باللازم اللي هو المغفرة عن الملزوم اللي هو الدعاء بالهداية. والدعاء بالهداية جائز للكافر؟ جائز. تقول سأل الله يهديه، إذا كأنه قال لي سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك، فبسبب ذلك إذا هداك يغفر لك. إذا فعلى هذا مدعسني بالمغفرة مباشرة، واضح المعنى؟ وذلك هو ابن عطية يكمل الكلام، قال وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز. إذا بناء على هذا فهذا هو المعنى على ما ذكر ابن عطية، لكن الظاهر هو المعنى الأول، المعنى الأول، وأن هذا الأمر وعده بالاستغفار مع كفره، إما لأنه لم يكن يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك، هذا قال به بعض السلف، ويؤكد ذلك أشكي قوي هذا، يؤكد هذا القول قوله سورة إبراهيم، الله تعالى ذكر لنا الدعاء ديال إبراهيم، قال في الدعاء دياله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا يؤكد أنه دعا له بالمغفرة. ويزيد ذلك تأكيدا أن الآية اللي سرت عليكم سورة التوبة قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم وأنهم أصحاب الجحيم، ثم قال وما كان الاستدراك استثناء أو استدراك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، لو أن إبراهيم لم يستغفر لا نحتاج إلى استثنائه كم استغفر، ما يقولش الله وما كان استغفاره لأنه عمل بالأصل لذكر الله ما كان للنبي والذين آمنوا. فإذا وما كان إبراهيم، هذا الاستدراك يدل على أنه استغفر لأبيه، واضح؟ إذا الجواب أش أن إبراهيم في أول الأمر لم يكن يعلم أن الله لا يغفر للكفار فوعده، فلما وعده استثناه الله ورخص له أن ينجز وعده لأنه واعد وهو نبي، فالله تعالى رخص له أن ينجز الوعد فأنجز وعده، قال واغفر لي لأبي، لكن أعلمه بذلك أن هذا بعد ذلك أن هذا لا يجوز. وهذا عرف مثل قد يقول قائل النبي ما كانش عارف، ممكن على النبي كتنزل عليه المعلومات جملة واحدة، النبي كينزل عليه التشريع دفعة واحدة ولا شيئا فشيئا، والدليل على هذا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا في أول الأمر، في قصة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس عمه أبي طالب ودعوته إلى التوحيد في آخر أنفاسه، لما مات أبو طالب في الخر وقال هو على ملة عبد المطلب، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله ما كان للنبي، إذن قال لأستغفرن لك، هذا وعد بأن يستغفر له لأنه لم يكن قد نهي عن ذلك قبل، عاج النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فهكذا وقع لإبراهيم. إذن إبراهيم طلب من الله تعالى أن يدعو له، فخص الله تعالى له في ذلك لأنه وعد فدعا له، لكن من بعد، هذا دعا له في أول الأمر، لكن من بعد تيقن إبراهيم وقطع أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما قال الله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدية، فلما تبين لهم بعد أنه عدو لله تبرأ، بقي يدعي لي ديك الساعة تبرأ منه. قال الله تعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إنه كان بي حفيا يعني إنه كان بي برا، إنه كان بي برا. إيش معنى شنو المناسب لقوله برا هنا؟ أي مجيبا لدعائي. قال لي الله تعالى راك يقولوا أن الله ما يحافيش، ما يحافينيش، إذا إن إبراهيم إن ربي كان بي حفيا أي برا بي فلا يرد دعائي. رأى الله تعالى بر بي وبالتالي يستجيب دعاء. الله لطيف بي حفي، لطيف بي وبالتالي لطفه لا يرد دعاء. يدو المعنى إنه كان بي حفيا فيجيب دعوتي إن شاء الله. قال إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، لأنه قال له زرني سأخبره، قال له سأعتزلكم سأبتعد عنكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ما في قوله وما تدعون موصولة، موصولة معطوفة على المفعول به، أعتزل كو الكاف مفعول به، وما اسم موصول بمعنى الذي معطوف على المفعول به. شو المعنى؟ أعتزلكم وأعتزل الذين تعبدون، ما موصولة، موصول مشترك هو هنا بمعنى الذين، أعتزلكم وأعتزل الذين تعبدونهم من دون الله. غنعتزلكم أنتم وأعتزل الأصنام ديالكم وما تعبدون من دون الله، الأصنام والأوثان. ثم قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأدعو بمعنى أعبده، لأن الدعاء كما جاء النبي هو العبادة. وأدعو ربي عبر بالدعاء عن العبادة لأنه من أعظم العبادات، من أجل العبادات، فيعبر به عن العبادة مجازا بإطلاق الجزء وإرادة الكل. وأدعو أي أعبد ربي عسى أي أرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي بعبادة ربي شقيا كما شقيتم بعبادتكم للأصنام. هذا فيه تعريض، هذا كلام إبراهيم فيه تعريض بعبادة الأصنام، فيه تعريض بأبيه بوالده. قال لي شوف، قال لي أنتم بغيتوا تعبدوا أنا غنعتزلكم ونعتزل الأصنام ديالكم، وش كل غنعبد؟ أنا غنعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وضمنا أعتزلكم وما أدعون من دون الله وأدعو ربي أي أعبد ربي وحده لا شريك له لست مثلكم. عسى أرجو بهذه العبادة ديالي الله تعالى وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي أي بعبادة ربي وحده لا شريك له شقيا كما شقيتم كما حصل لكم. شنو التعريض هنا؟ كأنه كيقول لهم أنتم أشقياء بعبادتكم للأصنام، وأنا أرجو الله، هذا عسى يدل على الرجاء، فعل دل على الرجاء، أنا أرجو الله ألا أكون شقيا لأني أعبده وحده لا شريك له، وبالتالي أرجو أن يسلمني من الشقاء لأنني كن وحده. أما أنتم كانوا يقولون أنتم أشقياء لأنكم لا تعبدون الله وحده، تعبدون الأصنام، هذا هو التعريض، تعريض بعبادتهم للأصنام، بمعنى هذا هو الشقاء. وأنا أرجو بعبادة الله وحده ألا أكون من الأشقياء، واضح المعنى؟ ألا أكون شقيا أي من الأشقياء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، كذلك معطوف عليه ما موصولا، اعتزلهم واعتزل ما يعبدون من دون الله، اعتزل الذين يعبدون من دون الله من الأصنام، إذن اعتزلهم ما، هذا معطوف على الضمير لها ميم من الجماعة أو لها مفعول به معطوف عليه. فلما اعتزلهم واعتزل ما يعبدون من دون الله أين ذهب؟ ذهب إلى الأرض المقدسة كما ذكر الله تعالى عنه، وهبنا له إسحاق ويعقوب. شمعنا علاش قال الله فلما اعتزلهم وهبنا له إسحاق؟ شو العلاقة بعد وهبنا له؟ لأنه لما ابتعد فارق أهله، فارق أهله وأقاربه، فارق القوم ديالو تما فين كبر وتما تما عائلته تما أقاربه تما بعد ما. فلما اعتزلهم واعتزل عبادتهم الله تعالى عوضه وهب له ابنين يأنس بهما. أشياء قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، عوضه الله بأقارب آخرين. الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب يأنس بهما، وذكر لي ابن والحفيد لمن أعطاه الله الذرية من بعد، عوضوا عن الأقارب المشركين بأقارب موحدين بل أنبياء ومرسلين. قال فلما اعتزلهم، هذا شوفوا العاقبة والجزاء ديال ترك الشرك وترك المعاصي، لبد الشرك وترك المعاصي لله رب العالمين، ولو أدى ذلك إلى أن يترك ماله ويترك أقاربه، لكن قدم توحيد الله وقدم عبادة الله على التضحية بالمال وبالأهل وبالأقارب لكانوا مشركين، يعوضه الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم، وهبنا له في الدنيا ابنين يأنس بهما، ابن وابنه إسحاق ويعقوب، وشوف قال وكلا جعلنا نبيا، وكلا منهما جعلناه نبيا، وكلا منهما أي من إسحاق وابنه يعقوب جعله الله نبيا. وعد وهب الله له إسماعيل، وكان في ذريتهما نبوءة والكتاب. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب عوضا من أبيه وقومه، وكلا منهما جعلنا نبيا. قال ووهبنا لهم من رحمتنا، فإذا كما يذكر قال لنا الله تعالى ومن بعد وهبنا لهم، ضمير الجماعة راجع لثلاثة على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهبنا لهم من رحمتنا، أش وهب الله لهم؟ أعظم نعمة وبارهم الله تعالى من رحمته النبوة، وهب لهم النبوة. وقيل وهب لهم سبحانه وتعالى من رحمته المال والولد، نعطاهم الدرية، واللفظ أعم. إذا إذا كان أعم على ما ذكر الشيخ رجح أنه أعم، يجب نقوله وهب لهم الهبات العطايا وعلى رأسها النبوة، ولا يمنع دخول المال والولد جميع المنن العطايا والهبات، كل شيء داخل اللفظ أعم. طيب غير يقول قائل وفينا هو هذا اللفظ الأعم؟ غير مذكور. حذف المفعول به للتعميم ويحذف المفعول لي للتعميم. مفعول به مذكور. ووهبنا لهم ماذا؟ وهبنا ماذا؟ لم يذكر الموهوب مفعول به. كان ممكن يقول الله تعالى ووهبنا لهم النبوة ووهبنا لهم الأولاد، ما تذكرش المفعول لإفادة التعميم. هذه نقطة البلاغة لحذف المفعول به. إذا شو معنى التعميم؟ ووهبنا لهم الهبات العطايا، فيدخل فيها النبوة والمال والولد. ووهبنا لهم، وتلك الهبات كلها من رحمة الله، الهبات من آثار رحمة الله، لأن رحمة الله تعالى لها أثر في العبد، ومن آثارها في العبد هذه الهبات التي يهبها الله تعالى لعباده. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم، ماذا الله تعالى كيعدد النعم التي جازاه عليها، لأن هذا الكلام كامل لا شاء الله تعالى يتحدث عن الجزاء الذي جاز الله به إبراهيم لما ترك الشرك والمشركين، لما تبرأ منهم وتركهم وترى بعد سنوات من الدعوة، ماشي غير قال لي هذه الكلمات وقال لي أنا غادي، سنوات وهو يدعوهم إلى التوحيد. بعد ذلك لما تبين له وأمر بذلك، راه دابا خرج مضطرا ولا راغبا؟ مضطر. قال لي لئن لم تنتهي لأرجو منك، ممكن هو يبقى معهم ولا يتحدث عن الأصنام، واخا يقول لي صافي انا ما نتكلمش، انا نعيش معكم، خلوني معكم، ونبي مرسل داع الى الله يعيش معهم ويسكتوا عن المنكر، اذا شنو الاحسن يمشي؟ اذا انا الا بقيت ما نتكلمش فاترككم ويدعو قوما اخرين. قال ماذا الله تعالى كيعدد النعم؟ شنو النعم الاخرى؟ وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لهؤلاء الانبياء الثلاثه ولذريتهم من بعدهم، جعلنا لهم لسان صدق. شنو معنى لسان صدق؟ اي ثناء باقيا، لسان صدق عليا أي رفيعا، ثناء باقيا إلى آخر الدهر في الغابرين، بمعنى الله تعالى رفع قدرهم ومكانتهم وجعل الثناء عليهم من الناس باقيا إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك زماننا، دابا شوفوا غير زماننا، إلا تذكر إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا غيرهم من ذريه، بماذا يذكرون؟ بالثناء الحسن الجميل ولا بالثناء ولا بالكلام القبيح؟ هذا هو معنى وجعلنا لهم لسان صدق عليا رفيعا إلى أن تقوم الساعة. في جميع العصور إذا ذكر هؤلاء يذكرون بالثناء الجميل، هذا هو اللسان العلي، وهذا كقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك، رفع الله تعالى ذكره ومقام عليه الصلاة والسلام، فجعل الله تعالى لسان ألسنة الناس تلهج بالثناء على هؤلاء في جميع أهل الأديان، النصارى اليهود المسلمين كل شيء يذكر هؤلاء يثنون عليهم الثناء الحسن. ثم قال الله واذكر في الكتاب موسى، إذن هذا حاصل قصتي إبراهيم وما فيها من الدروس والعبر. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.